ينتقل إلى الذين حولوا القتال والثورة والنضال من الخنادق إلى الفنادق، ونزعوا الثياب المبرقعة التي كانت ترعب يهود، ولبسوا البدلات الأنيقة. يأخذ من مشهد في فيلم عن عالم الحيوان، يشاهد فيه حمير الوحش في الغابة تسرح وتمرح لا يحدها حدود، ثم لط إلى جمعية رعاية الحمير في بعض الدول تعيش تحت عطف الصدقات والتبرعات. وبالمناسبة هناك في مدينة لامو في كينيا قامت امرأة انجليزية بجمع تبرعات من اوروبا بالملايين، وظن الناس انها ستطعم الفقراء في كينيا، فاذا هي تفتح مشروع حماية الحمير وعلاجها. وقد قمت بتصوير الحمار المحترم، ويشرف على تطعيمه وعلاجه وتغسيله وتنظيفه الإنسان. إنها مأساة. شاعرنا يقول: تعدو حمير الوحش في غاباتها مسومة، قوية منتقمة لا تقبل الترويض والمسالمة، فالغاب قد علمها أن تركل السلم وراء ظهرها لكي تظل سالمة. وفي زرائب القرى المنظمة تغفو الحمير الخادمة ذليلة مستسلمة، لأنها قد نزعت جلودها المقلمة وعافت المقاومة، وأصبحت مطيعة تسير حسب الأنظمة.